إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، نفس الإيمان mwezi mtukufu wa Ramadhani umeondoka, na sisi tulijifunza kwa waja wema waliotangulia kuanzia masahaba na matabiini, masahaba rahma za Allah ziwe juu yao na matabiini baada yao, walikuwa wakimwomba Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya Ramadhani miezi sita, au afikishe Ramadhani na waingize katika Ramadhani, kisha wanamwomba Allah subhanahu wa ta'ala baada yake miezi sita aikubali saumu ya Ramadhani wao. Kwa hiyo ni kuna haja kubwa sana ya Muislamu asighafilike na hili swala, kujitahidi kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kila siku Allah subhanahu wa ta'ala akuwafikishe baada ya Ramadhani, wafikishwe baada ya Ramadhani katika taa na katika ibada. Ni dalili ya kwamba Allah tabaraka wa taala ameipokea saumu yako. Kipimo ukitaka kujua ya kwamba Mola wako subhanahu wa taala ameipokea ibada zako katika Ramadhani, angalia wewe uko katika hali gani baada ya Ramadhani. Wewe katika upande wa Qur'an unaendeleaje? Wewe katika upande wa qiyamul layl unaendeleaje? Katika Ramadhani ulikuwa unasoma Qur'an, je, baada ya Ramadhani unaendelea kusoma Qur'an? Ndani ya Ramadhani ulijizuia na kusengenya, ulijizuia na kuwasema watu, ulijizuia na kuzungumza kwa lahu. Kwa nini? Kwa sababu ulifundishwa kwamba lahu, kuzungumza maneno yasiyokusaidia yasiyofaa katika Ramadhani yanadhuru saumu yako, ukajizuia. Je, unaendeleza hii hali baada ya Ramadhani? Ulikuwa katika Ramadhani unasimama katika salatu tarawih, na salatu tarawih ni qiyamul layl, hata kama alfaridhati zitabadilika, tahajjud, qiyamul layl, tarawih, hizi zote kuanzia baada ya salatu al-isha mpaka kabla al-fajr inaitwa qiyamul layl. Je, ratiba yako katika qiyamul layl inaendelea kama ilivyokuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? Na kadhalika amali nyingine, ukijikuta unaendelea na uliokuwa nayo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi alhasana tadullu ala waktiha, jema linajulisha juu ya jema lingine, kheri linajulisha juu ya kheri nyingine. Na katika taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala kumuhifadhi mja wake, kumbakisha juu ya paa ndani ya Ramadhani, kumbakisha ndani ya paa baada ya wafati na katika khudlan. Khudlan maana yake kunyimwa taufiki. Allah subhanahu wa ta'ala anavua msaada wake kwako. Unakuja baada ya Ramadhani unakwenda tofauti, uvivu unaongezeka siku hadi siku, hasa baada ya kumaliza sita. Hakuna ratiba katika Qur'an, hakuna ratiba katika kumtaja Allah, hakuna ratiba katika kufuatilia sala na ibada, hakuna ratiba katika kujizuia na maasi na madhambi, hakuna hofu katika moyo ndani nje ya Ramadhani. Basi hii inaitwa ni khudlan. Na Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba atulinde na khudlan, na tuibadi na tuhakikishe katika taa. Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia masahaba, ij'alna Allah fi qulubikum khayra yu'tikum khayra, ikidhihirika katika nyoyo zenu kheri, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakupeni kheri zaidi kuliko kheri ambayo umekosa. Sasa kheri ambayo tunahitaji sisi tuendelee katika taa mwaka mzima, hata kama ibada zako zitapungua, lakini kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala na kumwogopa Mola subhanahu wa ta'ala usimame katika hali nzuri. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi au mmoja wa sahaba, simkumbuki nani, akimtaja Abu Bakr Siddiq anasema hakuwashinda masahaba bikathiri salati wala siyami, kwa wingi wa sala wala kwa wingi wa kufunga, bali bishaiin wakara fi lqalbi au fi qalbihi, aliwashinda kwa jambo fulani limesimama katika moyo wake. Wa hadha mahalu shahid, Allah tabaraka wa ta'ala anapoanza kuangalia kwa binadamu, kwangu mimi na kwako wewe, mahalu nadhar rabbi, sehemu ya kutizama ni moyo wangu mimi na moyo wako. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam anasema, ala wa inna fil jasadi mudwa, iliweni katika kiwiliwili cha binadamu kuna kipande cha nyama. Hiki kipande idha salahat, ikitengama salaha aljasadu kullu, mwili mzima unasimama vizuri, unasimama katika taa, unasimama katika kheri kwa ajili ya salahu alqalbi. Na kikiharibika alqalbu, unapoharibika moyo, unapoharibika amali zinaharibika. Sasa miongoni mwa dalili za kuharibika kwa moyo, funguliwa kwa fitna, shahawati, matamanio ya nafsi, hadhi za nafsi. Na wewe unaipa nafsi yako hadhi yake, unaifungulia milango nafsi na kuvuta katika upande wa kushoto, unakwenda na nafsi yako, inakuvuta katika upande wa shari, unavutika na nafsi yako. Lakini almurabba, aliwafikishwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemwafikisha. Qala subhanahu wa amma man khafa maqama rabbi, ama yule aliogopa kusimama mbele ya Mola wake, wala hanafsa ala alhawa, na akaikataza nafsi yake na matamanio yake, fa inna aljannata hiya almawa. As'alu Allah aljalil alazim bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula an yaqina sharra anfusina walshaytan wa an la yasilana ilayhima tarbat ayn wa la aqalla min dhalik innahu waliyu dhalik wal qadiru alayhi. Aqul qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى تنبيه في القرآن: من كان يريد الحياة الدنيا، من كان يريد الحياة، من كان يريد الحياة الدنيا الله سبحانه وتعالى تربيه ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد نال يتاحى الدار الآخرة ومن أراد الآخرة فليتاحى إلى آخرة ينبى آخرة لأن يقصدية والآخرة فيه يا الله وكتانا نولواك وتراجي ملك يا الله تبارك وتعالى وسعى نعتقد باجتهاد واجيل هي آخرة واجيل هي الآخرة وسعى لها سعيها na kaifanya jitihada jitihada yake kaifanya jitihada yake kwa ajili ya akhira wa huwa mu'min na hali ya kuwa yeye ni mu'min hapa kuna ishara kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakati unapofanya kazi wakati unapoelekea kwa mola wako unaelekea katika hali ya iman na ihtisab ili Allah akulipe wakati unapofanya taa unafanya katika hali ya iman na kutaraji malipo ya Allah wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura hao malipo yao yatashukuriwa na Allah yatalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala man kana yuridu alhayat ad-dunya man arada alhayat man arada al-akhirah wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura kullan numiddu haula وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا نجيبة الإيمان الله سبحانه وتعالى ورحمة يافرة نفضلة أمبال أليسوس اليويا أن يكتبوا قوية كتبوز التقوف ورمضان إلي أبو سميه من الأنبياء إلي أبو إنجيزة كتبوان وشمون وتكو سميه من الأنبياء داني رمضان na dalili ya kusamehewa madhambi yako katika Ramadhani, dalili ya kukubaliwa saumu yako baada ya Ramadhani. Kama utajitahidi utashindana na nafsi yako ambayo inakupeleka kwa kasi kubwa katika jahannam, katika maafa, katika uovu, ukiweza kuishinda hii nafsi kwa idhnillahi na uwezo wake na msaada wake Allah subhanahu wa ta'ala kutubakisha katika ijeli mpaka Ramadhani ya pili na Ramadhani ya tano pili mpaka Ramadhani ya tano. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema aljum'a ila aljum'a wa ramadhan as-salawatu khams ila ramadhan waljum'a ila aljum'a waljum'a ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima baynahunna usalli salatan la ijumaa mpaka ijumaa na ramadhani mpaka ramadhani. Hizi taat zinafuta madhambi yanayofanyika baina yake. Idhajitunika tilkabair, kama unajiepusha madhambi makubwa. Sasa unapokuja baada ya Ramadhani na unakutana na matamanio nafsi, usidhani ya kwamba wewe utaishinda nafsi yako na matamanio yake bila ya kutaka msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima ufanye jitihada. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الى سبيل الله الى هدايه الله الى مساعده الله لازم يكون الاجتهاد في ذات الله واجل الله الله سبحانه وتعالى اتقوموزا بلا هيبي ما تمنيه هيا مسيدي انت لا usidhani ya kwamba mtu anaposema atapata anachotaka. Hata katika mwezi mtu anaomba mtukufu Ramadhani, Allah tabarak wa taala amekuandalia sababu mbalimbali. Sufinat shayatin, mashetani wakubwa, waasi, waovu wakubwa wamedhibitiwa ili upate upesi katika taa. Jamii wote wamefunga. Allah subhanahu wa taala amelainisha mioyo zao, roho zao, aliandaa mazingira ili watu wote washirikiane katika taa. Ni msaada kwa ajili yako wewe baada ya Ramadhani, takhfif katika ghafla, lakini kama ghafla haiondoki baada ya Ramadhani na inakusindikiza mpaka Ramadhani ya pili. Unaingia katika Ramadhani, Ramadhani yako haifanani na nje ya Ramadhani. Unatoka katika Ramadhani, unakutana na mazingira yaliyokuwa kabla ya Ramadhani na baada ya Ramadhani. لا حول ولا قوه الا بالله. ولن تزاول الايمان. الله سبحانه وتعالى سيما وذكر في القرآن من يخاف وعيد. فذكر كمبوشة القرآن كمبوشة القرآن يولينا يغفى عذاب الله آخرة أهدياتك عذاب أكي كمبوكا بس سيذكر من يخشى ويبين مغفى الله سبحانه وتعالى. لكن مفيت رمضان ويكمبوكا مفيت ستة ويكمبوكا آيات القرآن زنا صورة ويكمبوكا لنين أبايا كمبوشة نمرض الله سبحانه وتعالى أتولين لنفس بيته نمرض الله سبحانه وتعالى أتولين لنفس بيته أكون أدوي أكون أدوي اليوم كبوة يوية بنا دعوة كما نفسياك أكون أدوي أبايا إلى فن ابتهاد كبوة يكون إزاميش بنا دعوة كالتقبر ويقول كما نفس كما يكون لنياك والله العظيم ألف نعود الشيطان يولى نفسه na dunia na matamanio ya nafsi hivi vitu vitatu vinakuja nyuma ya nafsi lakini nafsi namba moja wameyuka shuhala fa ulaika hum al-muflihun. Allah subhanahu wa ta'ala sema atakailindwa na ubakhili na uchoyo wa nafsi yake basi yule ambaye atakaulu. Allah subhanahu wa ta'ala sema qad aflaha man zakkaha, wa hakika alikusha faulu aliyetakasa nafsi yake. وقد خاب من دساها لا مفتح خسارة أتفت مجود فاستسيك يا قيامة أن يلزميش نفسياتك كالتبعات لما ذنبي لا سيسي كما نقول الله لا تنتهي مسادة أتسيدية أتنصور بي نفس ذاته بات نفسياتك فيك يا قيامة نيادوني نيكيوبة يوم أخوانك أو شخوانك أباك تتسمان وتتسمان فيتي يا أسيك يا قيامة وتسمى وين سبابه وتتعنزى ويهي لنفسياك بلي الله سبحانه وتعالى وجبزاني وفتاني بلي الله سبحانه وتعالى كل مرونة أي لون نتوم الأقوابين ويدو زوجة أيمان في شباك التعاق ومنبع الله سبحانه وتعالى سالة نتوم صلى الله عليه وسلم alikuwa kiumbadua sana ya muqallib alqulubi walabsar thabbit qalbi ala dini, emu yakugeuza nyeo na damacho, elekeza ipe thabati, upe thabati moyo wangu katika utiifu wako. Anasema sallallahu alaihi wasallam taswara kwa kadua yake, wa as'aluka athabat fil amr walazima ala rushdi. Alikuwa kimomba Allah سبحانه وتعالى كتب وزاكك سادة. اللهم إني إيه الله إلا كوانبا الثبات كثبوت لكباك على الأمر يعني جولة جمل ديني والعزيمة لكوانا عزيمة على الرشد جولة بجويمة إني أباك كتوانا لو دوفوا جوياك لزيمة أباكوا الله سادة والله سبحانه وتعالى ويدليها كتوانا بلا هيني unavutwa na nafsi yako na ukivutwa na nafsi yako unapata hasara. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya rabbal alamin thabbitna bi qawli thabit fi hayati dunya wa fil akhirah. Allahumma ihfazna bi hifdhik wa kilana bi tawfiqik. Allahumma ij'alna wa la tamuttadin ghayra dhalin wa la mudillin. Allahumma hir ala al islam wa sunnah wa tawaffal ala al islam wa sunnah. Allahumma arina al haqq haqqan wa sunna ittiba'a wa arina al batila batila وصدق الاجتلاب. تقبل اللهم منا صيامنا وقيامنا وسائر اعمالنا. اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم تقبل منا رمضان وبلغنا رمضان القادم واعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك المثبتين اللهم اجعلنا من عبادك المتوكلين اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوات الله وسلامه على رسول الله.